على هذا البيت ما سوى جمع المذكر السالم كلها يجوز فيه إثبات الطالب واحد شيء إثباتها على طالب الجمع هذا الجماعة يشمل جمع التكسير قام الرجال وقامت الرجال ويشمل جمع المذكر السالم نحو قامت الهندات وقام الهندات ويشمل يعني تنظيف الجمعية ويشمل يعني شو الجمع أنها يجوز فيها إثبات الطاء ويجوز فيها حذف الطاء آخر إثبات الطاء فيها على تأويله بالجماعة جماعة قوم جماعة رجال فاهمة جماعة بقر فاهم هذا يتنزل في الجمعية واما جمع المذكر السالم لا تتراح لازم تختير نعم اذا سلمت فيه صوره المفرد ولكن ماذا نفعل اعترض البعض لقولهم ايش لقولهم عملت الهضار المثالي فاجابوا على انها ما سلمت منه هذا الجمع صوره المفرد ها؟ جمع المؤنث يا شيخ يعني ما له تفرد مثل جمع المذكر؟ لا بعضهم قالوا انها ايش؟ هذا فيه اختلاف الذي قلت لك والذي نص عليه بالبعض انها التاء فيها ما سوى جمع المذكر الثاني كلها التاء تلقي المطرد الى مسلم الجبين وكما تقول ان كثره الذين منكسر الذين تقول قام الرجال وقام الرجال قام الهندات وقام الهندات فاهم ولا واما جمع المذكر السالم لا استثناء واما وبعض النحويين يقولون كل ما دل على جمع سواء جمع المذكر السالم هذا ثلاثة أقوال الذي نص عليه ابن مالك هو هذا الذي قلت له والقول الثاني أن كل ما دل على جمع سواء جمع المذكر الثالث إلى جمع المؤنث الثالث إلى جمع التكسير يجوز فيه الوجهان إثبات الطاء وحشر واضح القول الثالث أن إيش ما سوى كل ما دل على الجمع يجوز فيه إثبات الطاء وحشرها إلا اثنين جمع المذكر الثالث وجمع المؤنث الثالث جمع المذكر الثاني لا يجوز فيه إثبات الطاء لا اتباع لمفرد تلقى مفرد فكما تقول قام زيدون تقول قام زيدون بغير التاء وجمع المؤنث الثالث في هذا القول تبع ايش؟ تبع مفرده فكما انه تلزم التاء في مفرده قامت تلزم فيه ولكن القول قبل ابن مالك الذي قلته وهو هذه الاقوال كلها موجودة عند النحويين في كتب بالنسبة للبنة هذه مؤنث مجازي هذا؟ نعم ها؟ قال بالأسماء قالت قالت الزيدون ها؟ الذين يقولون بالإطلاق قامت الزيدون نعم بمعنى قامت جماعة الزيدون أخ الكوفيون يقولون ايوه عارف الشيخ صحيح لجمع المذكر السالم مو بحكم مفرده جمع المذكر السالم ما ياخذ حكم مفرده يا شيخ مين؟ كيف جمع المذكر السالم؟ حتى جمع المذكر السالم يكون قال لك توفق على قرار كتاب هنا ابن عقيل يقول وقد تحذف التاء من الفعل المسند الى ضمير المؤنث المجاز وهو مخصوص بالشعر يعني غير وارد في النطق هذا كيف تعلم الكتاب قال الكتب كيف يقول هنا كالتائم احدى كالتائم احدى اللبن واللبن ومفرد اللبن مؤنث مجازي يعني يقول هنا يقول مخصوص بالشعر فقط ابن عقيل نعم ولذلك قلت لك هذا ما هو مخصوص بالشعر قلت لك ما خصوه لن يعترض على ابن عقيل في هذا ايها ارجح هذه الاقوال الثلاث ما غير ملاحظه غير ما اخذناها عن ابن عقيل نعم غير ملاحظة واحد أخذناه على البلاد هيا خلونا الحذف في نعم الفتاة استحسن والحذف حذف الطاج الفعل المسند من المولدة الحقيقة المولدة الحقيقة الذي فيه يس فيه الأنف الجنسية كفائل نعمة أو إحدى أخواتي أبيه ها الحس من هو استحسنه العرب استحسنوه ولكن الإثبات أخذ نحو نعمل فتاة نعمل فتاة وهند استحسنوا فيه نعمل فتاة وهند لأن قتل الجنسية بجنوا فيه لأن أنا هذا جنسية جنس الفتاة جنس هذا مدقق ولذلك استحسنوا فيه عكس الطالب ولكن الإثبات أحسن وهو أن تقول نعمة الفتاة وكذلك نعمة المرأة وهند يستحضنوا فيه الحسن فيقولوا إيه نعمل مرأتهم لأن قتل الجنس لأن هذا بينوا ظاهر والجنس مذكر معنى يعني نعمل مرأتهم معنى هو نعمل جنس المرأة هندي لماذا ما قيل هذا الكلام اسم الجنس الجمعي اسم الجنس الجمعي. ليش قلنا يستوي الوجهان بغير تفضيل الحذف؟ مع انه نص الجنس فيه بين. اسم الجنس الجمعي. مثل البقر ونخل. نعم. ايش تقول فيه؟ هذا مثل قصد الجنس فيه بين فيكون الحذف افضل من لا هذا يذكره نحن وكذلك هذا يجوز فيه ان البقرات تشابه. ما حضر فيه الطعم هو يقول يستوي فيه الوجهان لا أقول لك يجوز فيه لكن الأفضل ما نقول حتى الأفضل أن هذا لأن هذا يجوز الجمعي لا لا لا لا لا هو لا الضمير الراجع إليه يعني حكماني لا حكماني هذا ذكره النحويون ذكرهم النحويون اتباع اللفظ واتباع المعنى اتباع المعنى إذا اتبعت المعنى لازم الثاني كما أنته ابن عقل وإذا اعتبرت اللفظ يعني فالتذكار تذكر الضمير وهذا الذي جاء به القرآن في غير موضع واحد القرآن جاء لا ما جاء بثاني شيء لأن اعتبار اللفظ كأنهم إعجاز نخل خاوية كأنهم أعجاز نخل نعم هو اعتبر لذلك نقول هذا ما هو غير الحذف في نعم الفتاة استحسنوا لأن قصد الجنس فيه بين إذا أسند الفعل إلى جمع فإما أن يكون جمع سلامة لمذكر أو لا فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجد اقتران الفعل بالتاء فتقول قام الزيدون ولا يجوز قامة الزيدون وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر كالرجال أو لمؤنث كالهنود أو جمع سلامة لمؤنث كالهندات جاز إثبات التاء وحذفها فتقول قام ولكن أو جابوها أشوف هذا في الكتابة فتقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود وقام الهندات وقامت الهندات فإثبات التاء لتأوله بالجماعة وحذفها لتأوله بالجمع وأشار بقوله كالتاء مع إحدى اللبن إلى أن التاء مع جمع التكسير وجمع مع جمع التكسير وجمع السلامة لمؤنث كالتاء مع الظاهر المجازي التانيث كلبنة فكما تقول كسرت اللبنة وكسر اللبنة تقول قام الرجال وقامت الرجال وكذلك باقي ما تقدم وأشار بقوله والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه يجوز في نعمة وأخواتها إذا كان فاعلها مؤنثا إثبات التاء وحذفها وإن كان مفردا مؤنثا حقيقيا فتقول نعم المرأة هند ونعمت المرأة هند، وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراق الجنس، فعومل معاملة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها لشبهه به في أن المقصود به متعدد. ومعنى قوله استحسن أن الحذف في هذا ونحوه حسن، ولكن الإثبات أحسن منه. ولصف في الفاعل أن يتصل، ولصف في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا ينتبه، الأصل في الفاعل أن يتصل بالفعل، وأنه كالجزء غدا، لأن الفاعل كالجزء من الفعل. ونصل في المفعول أن ينفصل، الأصل في المفعول أن ينفصل عنه، لأنه فضل. ولكن وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يوتى في لسان العرب بما يخالف هذا الأصل، وهو إيه؟ أن يتقدم المفعول عن الفاعل، أن يتقدم المفعول عن الفاعل، كما إذا كان المفعول ضميرا متصلا نحو أكرماني زيد، وين الفاعل؟ زيد. وهذا وين المفعول؟ إياه. تقدم هناك الجزء، أو اتصل إيش الفاعل بضمير راجع إلى المفعول، هناك واجب تقديم المفعول نحو قوله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هناك هذه الآية واجب فيها إيش تقديم المفعول عن الفعل. ولذلك ابن مالك قال لقد يوجاء بخلاف الأصل، هذا لأنه إذا تقدم الفاعل هناك جل، ولكن بسبب إذا تقدم الفاعل هناك ورجع الضمير إلى متأخر لفظا ووجبا، وهذا ممنوع في اللسان العربي. وقد يجي المفعول قبل الفعل، قد يأتي المفعول قبل الفعل جوازا ووجوبا، وجوبا فإياك نحضر وإياك نستعين، واجب هناك تقريب المفعول لما تدعو، للسبب أنه إذا تأخر إياك هذا لازم أن يكون ضميرا متصل، بدليل قوله المالي وفي الخيار لا يجي المنفصل إذا تأتى يجي المنفصل، ولكن لما تقدم الضمير هذا واجب انفصال، وهذا آخر. وكذلك أيما تدعو فله الفور، وكما إذا كان المفعول اسما من اسماء الشروط نحو قوله تبارك وتعالى أيما لجلني قضيت، أيما لجلني هناك مفعول به، مفعول به لما قضيت، أيما تدعو فله الفور، أو كان اسما من اسماء الاستفهام ما يجب تقديمه. الشيخ على جليل في أيامنا تشتعرف الجليل المضاف إليه ما دال لها صيغة، وإذا أغلبت بدل من أيام ما في بدل، اللي قال لك بدل هذا ما يقوم ولا كت أجل هذا راجع التفاكر ما تشوف اللي يقوم يا شيخ العقبر يقول في إعراب القرآن لا هذا غلط، العقبر اطلعت على كثير على غلطات في إعرابه هو وابن خالوي الأنصار. أمشي. لا هذا الإعراب ما هو الإعراب، ليس بالإعراب. فأي كتاب يا شيخ العقبري والبخاري عندهما تفسير عن الله فأي كتاب؟ طيب لا يصح أن نجعلها بدل لأن أي الشرطية تلزم الإضافة. هذا هو لا هذا لازم هذا هو السبب يعني والعلة لك مضاف إليها. الأفضل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الإعلام. أقول لك تاسر لا قلت لك هذا المعرفة ما يصح من جهة القواعد لأن هذا تلزم الإضافة تلزم الإضافة في لسان العرب أو يكون معلوم ولا ويكون التنوين هذا عوض عن الإضافة. أساس الإضافة يا شيخ معنوية منوية يا أخي أسمك أنت منوية ما هو منوية أسمك أنت مثل قبل وبعد هذا ما تجدل تبنو على الضر قبل وبعد وهذا بنية على الضر هذا اليوم ما كان كذلك أسمك إما أن تكون منولة أو تكون مضافة أو تكون منولة معنى فيكون أكثر من هذا بدل. لفظ أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل لأنه في الجزء منه ولذلك يسكن له آخر الفعل إن كان ضمير متكلم أو مخاطب نحو ضربت وضربت وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات كراهة العرب توالي أربع متحركات وهم إنما يكرهون ذلك بالكلمة الواحدة ودل ذلك على أن الفاعل معه توالي بالكلمة الواحدة ما في توالي كراهة توالي أضافوا إليها. والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل بأن يتأخر عن الفاعل ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره فتقول ضرب زيدا عمرو هذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل وشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل وتحت هذا قسمان أحدهما ما يجب تقديمه وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط نحو أي تضرب أضرب أو اسم استفهام نحو أي رجل ضربت أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله نحو إياك نعبد فلو أخبر المفعول لزم الاتصال وكان يقال نعبدك يجب التقديم بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه لأنك لو أخذته لجاز اتصاله وانتصاله على ما تقدم في باب المضمرات فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره نحو ضرب زيد عمرا وتقول عمرا ضرب زيد وأخر المفعول إن لبس حدر أو أخر الفاعل غير منحصر أخر المفعول إن لبس حذر إن حذر الخيط لبس كيف بينه وبين الفاعل كما إذا كان الإعراب مقدر نحو ضرب موسى عيسى رجل اسمه موسى ورجل اسمه عيسى لأن الرجال كثير لا هو موسى ولا نبي الله هذا ما نقول عنه ولا عيسى نبي الله باهي ضرب موسى عيسى لا يعرف الفاعل إلا بالتقديم ولا يعرف الفاعل المفعول إلا بالتأخير ولذلك لازم هناك تأخير المفعول وتقديم الفاعل لأنه لا يعرف الفاعل إلا بالتقديم إن كل واحد منهما يعني ما في قرينة تبين هذا لا لا لا قرينة لا قرينة لفظية ولا قرينة معنوية بخلاف ايش اكل موسى التمثرى هذا يجوز ان تقول اكل التمثرى موسى وان تقول اكل موسى التمثرى لو وصفت المفعول يعني ما صوب هذا ضرب موسى عيسى ما شيخ يقول لو وصف هذا الفاعل في النهاية يعني قال قتل موسى عيسى من الفاعل قاتل موسى عيسى قلوا هكذا الشيخ هذه مفاعلة كل من الشارك ان شاء الله لا يعرف هذا إلا القائد بالدنيا كلها واحد ما في قديمة تبدل أنه هو القائد هو القائد هذا المقاتل من المشاركة ما هو ذاكر ما يمثل أنه حدره بالمفاعل الذي تقتصد بالشارع إنما يمثلون بالفعل ليس ما فيها معنى بالشارع أيوم الفاعل هنا قاتل موسى عيسى ما عليكم قاتل ما مثل أنتم تريد هنا أن تأتوا من بينجر إيتيكم بالقواعد نحن هنا ما مثل بالمشاركة بالفعل الذي يقتضي المشاركة مثلا لا مثلا ما يقتضي في غير هذا الشيخ هو أظن لا يجوز هذا اللفظ لا يجوز تقاتل موسى مع عيسى ما يقول فيقال تقاتل موسى عيسى قاتل موسى هو الفاعل نفس الشيء يا شيخ قاتل أنا أقول تقاتل يا شيخ إذا وصلت الفاعل خلي هذا إذا قاتل يمكن أن تصف الأرض ماذا وصفته يمكن أن تكون تصف هذا نعم ايش الكلام الفاضل اللي زاد لكم هذه القاعدة ما يقرن القاعدة أتونا بهذا أشياء تريدون أن تبقضوا بها القواعد العزيزة شيخ خلينا أعطي الاعتياد الفاضل قاتل موسى عيسى ما في مشاركة شيخ لا حول ولا ليه ما في مشاركة لأن القتال يكون من طرف واحد بخلاف تقاتل موسى مع عيسى انا قاتل اقولك المشاركة ما قلت لك على قتل انا قلت لك قاتل نتكلم على قاتل قاتل كذلك فيها مشاركة اعتقد كل واحد مقاتل الثاني ايش يمكن ان يكون مقاتل على هذا المشاركة توقفون الدرس في هذا لا لا ما مضمر الفاعل وغير منحصر المواضع التي يزيد فيها تاثر المفعول الفاعل ان يكون يسكن المفعول والفاعل نعم مقدر فيهما الاعراب وما في القديمه معنوية تبجيل مثل ضرب موسى عيسى وأما إذا قدر فيهما الإعراب ووجدت القليلة تبين المذكور من الفاعل يجوز وتأكل مثل أكل موسى يجوز أن تقول أكل مثل موسى يجوز أن مثل هي الماكل موسى هو الآكل لكن مثلا ايش هي هل في ثواني بالضبط لأن نحن هناك أقوى كل مكرة بالضبط وأنتم سمعتم كل مكرة جيبوا لي في الكتب الذي يدل على أنها كل مكرة مكسورة حروفها أصلية حروفها أصلية هو يقول الكل مكرة نحن ما نقول لك كل مكرة من هو اللي قال في الكتب مكترها أنا قال بكسر ما هو من هو الذي حكى عنه هذا الطرح راجع الضبط نحن ولكم مثلا نقول هناك اللي حدثته من الله إلى ما هناك يعني تقول نفسك أنتم تقولون ما لا تعطي كتب اللغة حتى عليها يحتمل هذا ويحتمل أمسك. طيب يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، وذلك نحو ضرب موسى عيسى، فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا مذهب الجمهور. وأجاز بعض تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين، فإذا وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأثيره، فتقول أكل موسى الكمثرى وأكل الكمثرى موسى، وهذا معنى قوله وأخر المفعول. هذا معنى قول المالك وأخر المفعول إلا بتلحوذية أو ضمير الفاعل أو ضمير الفاعل غير إيش؟ منحصر غير منحصر. هذا مشرف أو ضمير الفاعل غير منحصر هو حصر هو ضمير الفاعل غير منحصر نعم شرحته أول ما شرحته هو مثل كرمان الدين لا غير منحصر يعني غير منحصر محصور يعني لا. كلام حول المحصور يعني هو غير منحصر بين لا وبين فإذا حصر بين لا إنما واحد منهما لازم صار معنى قوله وأضمر الفاعل غير منحصر أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور نحو ضربت زيدا أكدت ضميرا فإن كان ضميرا محصورا وجب تأخيره نحو ما ضرب زيد إلا ما ضرب زيدا إلا أنا إلا عمرو وما بإلا أو بإن من هذا الذي أخر وقد يسبق القصد العموم هذا وما بإلا أو بإن من حصر أخر أيها المخاطر ما حصر بإلا ما هذا يشمل الفاعل ويشمل المفعول ما حصر بإلا أو بإن من الفاعل والمفعول أخر وقد يسبق القصد الوضع وقد يسبق يعني وقد يسبق المحصور بإلا أو بإنما قد يسبق إن ظهر إن ظل دليل على ذلك كما إذا كان الحصر بإلا لأن هناك ظهر بشوفه مثل ما أكرم زيدا إلا عمرو مفهوم أن ما أكرم إلا عمرو زيدا وهذا معناه عمرو هذا هو الذي أكرم زيدا وأما المحفور به إنما لا يتقدم المحصور بإن إلا هو الذي يتقدم في بعض الأحيان لأنه ولما لأنه لا يعرف إلا بالتأخير إلا بالتأخير ما يعلم تأويله إلا الله وقد يسبق من قصد ظهر هو قلة سبق المحصور يقول إذا حصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره لا تأخير وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره بأن يكون الحصر بإلا وذلك كما إذا كان الحصر بإلا فإذا كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور لأنه لا يعرف إلا بالتأخير إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره كما قلت بخلاف المحصور بإلا وهذه القاعدة ما أبغيها يعني من العقل لأنه يعرف بكونه واقعا بإلا فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد مثال المفعول وين المحصور هناك؟ خلي الأولاد هذا مو سكوت القواعد لا تعرف إلا بالمناقشة. أنت أبو المناقشة وين المثال هذا اللي مكتوب؟ ضرب عمرا لا خليه وين إنما ضرب عمرا زيد ولا وين المحصور فيها في هذا المثال؟ إنما ضرب عمرا زيد إنما ضرب عمرا زيد وين المحصور؟ أنت لا ما في فايدة لأن لابد أن واحد منهما هو المحصور. آية قوله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وين المحصور؟ لا هو يذكر العلماء ويش على أبوه؟ العلماء ويش على أبوه؟ فاعل فاعل لمن؟ أنا قلت لك الفاعل وين العامل فيه؟ يخشى لفظ الجلالة يسعى أبو أقول منصوب على التعظيم يا أخي هذه القراءة لا تتبعها هذه القراءة الثالثة